ويجود للعاصين بالغفران. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ها هي العشر الأواخر كادت تنقضي علينا، ورمضان في وداعه لنا، ونحن لا نزال في مشاغلنا نصارع الهوى والشيطان وهما أساس مشاكلنا. من غيرك يا ربنا من يجيب مسائلنا؟ من غيرك يا ربنا مطلع على أحوالنا؟ من غيرك يا ربنا يعلم حقيقة أعمالنا؟ من لنا غيرك يا ربنا إذا فارقنا هذه الدنيا؟ من لنا غيرك يا ربنا إذا رحلنا إلى حياة البرزخ؟ من لنا غيرك يا ربنا إذا فارقنا الأصحاب؟ من لنا غيرك يا ربنا إذا ودعنا الأحباب؟ من لنا غيرك يا ربنا إذا أدخلنا في حجرة موصدة الأبواب؟ وجردنا من الثياب وغسلنا وكفنا وحملنا على الأعناق. من لنا غيرك يا ربنا إذا تركنا في ذلك القبر الموحش بيت الوحدة وبيت الدود وبيت التراب وبيت الضيق إلا من وسعه الله عليه؟ من لنا غيرك يا ربنا إذا تركنا في ذلك الغبر الموحش ننتظر السؤال والجواب؟ اللهم لقنا حجتنا، اللهم لقنا حجتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقص، اعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضع، كلنا ولا تكون علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، طهر قلوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة تجربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نستحي أن نسألك ونحن نحن لما نعلمه في نفوسنا من الذنوب والخطايا، ولكننا نسألك وأنت أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ومنا الدعاء وفيك الرجاء. إن بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك يا الله يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا رزاق يا فتاح يا عليم يا وهاب يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا خافض يا رافع يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا الله. كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك؟ وكيف يسألك الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟ من نقصد غيرك أنت المقصود، ومن نطرق بابك وأنت الموجود، ومن نسأل غيرك يا إلهنا وأنت الرب المعبود، ومن ذا الذي يعطي غيرك وأنت صاحب الجود. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجتمعنا في هذه الليلة وفي هذا المسجد في ليلة 27 من رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، نسألك اللهم في هذه الساعة وفي هذا الوقت وفي هذه الصلاة وفي هذا الدعاء أن تعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نقر ونعترف بين يديك بأننا مخطئين، بأننا مذنبين، بأننا مخالفين، بأننا مقصرين، ولكننا نحسن الظن في رحمتك الواسعة، ونحن شيء فالتسعنا رحمتك. إلى من تكلنا ربنا، إلى من تكلنا ربنا، إذا طردتنا من الذي سيأوينا، وإذا أويتنا من الذي سيطردنا، إذا كنت معنا من الذي علينا، وإذا كنت علينا من الذي معنا. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا قوة كل ضعيف ويا غنى كل فقير ويا مفزع كل ملهوف ويا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. من أنا حتى أدعوك يا رب؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن ذمتي. أنا من أنا؟ أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت بالعصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، ارحم تضرعه إليك وحسنه، وامن عليه اليوم بالغفران. يا الله يا بلا ضبط، ويا فردا بلا ند، ويا قويا بلا مدد، ويا صمدا بلا سند. سألناك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، وإذا سئلت به أعطيت، أن تخرجنا من صلاتنا هذه مغفور لنا، أخرجنا من صلاتنا هذه مغفور لنا جميعا. أعتق رقابنا في هذه الليلة جميعا، أدخلنا الجنة جميعا. اللهم إنا لا نقوى على نارك ولا نقوى على عذابك، ولا نستحق جنتك، ولكنك الرؤوف الرحيم الجواد الكريم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، نجنا يا رب، نجنا يا رب. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى بهم إلى أعلى الجنان، ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيزج بهم في نار جهنم. اللهم أكرمنا به في قبور، اجعله يؤانس قبورنا، اجعله رفيقا لنا في حياتنا، اجعله أخلاقا تنعكس بيننا وبين الناس، اجعلنا قرآنا نمشي بين الناس. اللهم ألبسنا ثوب رضوانك وثوب أمنك وثوب عافيتك، استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا على ظاهر الأرض وفي باطن الأرض ويوم العرض بين يديك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظن الناس بنا، واستر عنا ما لا يعلمه الناس عنا. اللهم إنا نعلم أنك لو كشفت الحجب لبعضنا لما ظلمت، ولو كانت للذنوب روائح لما اجتمعنا، ولكنك الستير، أتمم علينا نعمك وأغدق علينا. إلهي أنعمت فعمت أفضالك، وغفرت فكمل إحسانك، حملت نوح على ذات ألواح ودسر يا ذا العزة والجبروت، ورددت على يعقوب بصره يا ذا الملك والملكوت، وجمعت بينه وبين يوسف قبل أن يموت، وحملت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، وحميت الحبيب محمد بخيوط العنكبوت. سبحانك، سبحانك أنت الحي الذي لا يموت، أيعجزك أن تغفر لنا هذه الساعة؟ أيعجزك أن تدخلنا الجنة جميعا؟ كل الخلائق عبيدك وليس لنا رب سواك، كل الأبواب أوصدت في وجوهنا إلا بابك، كل الدنيا قد ضاقت علينا إلا رحابك، كل من حكمنا ظلمنا إلا جنابك. جئناك بذنوبنا، جئناك بقلوبنا، جئناك آيبين تائبين ذكارين شكارين لك فاقبلنا. اللهم إن كنت تعلم صادقا بيننا واحدا فاقبلنا به يا رب العالمين. اللهم إن كنت تعلم بيننا وليا نقيا صفيا صادقا معك فاقبلنا به يا رب العالمين. اللهم لسنا أهلا، أعمالنا فاضحة وذنوبنا خطيئة، نعترف بأن الذنوب قد أثقلتنا، وأن الخطايا قد أنهكتنا، وأن الدنيا قد شغلتنا، ولكن من نقصد غيرك يا رب؟ ليس لنا رب سواك، وليس لنا ساتر إلاك، وليس لنا حافظ إلاك، وليس لنا رازق إلاك، وليس لنا راحم إلاك، وليس لنا خالق إلاك. جئناك بكل ما نحمل يا مجيب المضطر، يا مجيب المضطر، يا مجيب المضطر. نحن مضطرين فقراء إلى رحمتك فأجبنا. يا مجيب المضطرين ويا مثيب الصائمين والقائمين، اقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجعل للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية من أمة الحبيب محمد. اللهم اجعل العزة لأمة حبيبك محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حظيرة الإسلام، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حظيرة الإسلام. اللهم إنا لا نملك أن نقدم لإخواننا في فلسطين إلا هذا الدعاء، فهو جهد المقل فاقبله وأجبه، ورد المسجد الأقصى إلى حظيرة الإسلام. اللهم ارمي عنا فإنا لا نحسن الرمي، ودبر عنا فإنا لا نحسن التدبير، والطف بنا فيما جرت فيه المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم تقبل من القائمين على أمر هذا المسجد، احفظ أولادهم وبارك لهم في أعمالهم وتقبل نفقاتهم واعكس كل ذلك بركة في حياتهم. اللهم إن كانوا سببا في جمع هؤلاء المصلين والمعتكفين والصائمين والقائمين والعابرين، فاجمعنا جميعا في جناتك جنات النعيم إخوانا على سر متقابلين. اللهم إن لنا إخوة قد غابوا عنا هذا العام، غيبتهم الآجال، ذهبوا إلى رحابك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل قبورهم روضات من روضات جنات، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كل الذين بين يديك الآن فقدوا الأعزاء لهم، فينا من فقد أمه، وفينا من فقد والده، وفينا من فقد أخا له أو أخت، وفينا من فقد صديقا وزميلا وحبيبا. كلنا فقراء إلى رحمتك، وكلنا سائرون إلى هذا المصير، فارحمنا وإياهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه حال أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه حال أمواتنا يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا من العلل الظاهرة والباطنة، اشفنا من أمراض القلوب، اشفنا من الحقد والكراهية والبغضاء والحسد والحقد والغل والجبن والكسل والعجز والبخل، واملأ قلوبنا حبا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا يا رب العالمين، واجعلنا حبا نمشي بين الناس يا رب العالمين. اللهم ارزقنا المودة والرحمة والأمن والطمأنينة والسكينة والهدوء، وجنبنا الدسيسة والنفاق والغش والتملق والزيغ والخداع والخيانة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من المصلين في هذا المسجد أئمة ومأمونين ومؤذنين، وأئمة متعاقبين في الصلوات، وزوارا عابرين يا رب العالمين. منهم من شد الرحل ليسمع كلامك في هذا المسجد، ومنهم من اعتكف وترك الدنيا لأجلك يا رب العالمين، ومنهم من أحب أخا له في الله صادقا يا رب العالمين. اللهم إن كان هذا تقديرنا وهذا رأينا، فمن يجود في ذلك وأنت الجواد الكريم؟ أوصل امتناننا وشكرنا، واجز عنا عبادك خير ما جزيت عبادك الصالحين. اللهم وفق كل العباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذا الوقت وفي هذه الصلاة وفي هذا الدعاء أن تكرمنا بزيارة مدينة حبيبك عليه الصلاة والسلام، وأن تشملنا بشفاعته في يوم العرض وفي يوم الهول. اللهم علقنا بحبه، اجعلنا نهيم في حبه، وفقنا في اتباع سنته وفي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في كل أوقاتنا، أن تتقبل منا آية واحدة فنجنا بها يا رب العالمين. اللهم إن قبلت منا صلاة واحدة فنجنا بها يا رب العالمين. اللهم إن قبلت منا دعوة واحدة فنجنا بها يا رب العالمين. اللهم إن قبلت من أحد من عبادك فنجنا معه يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدي وحبيبي وطبيبي ونور قلبي وقرة عين محمد وعلى آله والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.